الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول أحسن الله إليكم: هل للاشتراط في الاعتكاف أصل؟ هو يقصد بالاشتراط يعني مثلا يخرج إلى أمر من الأمور ويشترط ذلك، يعني مثلا يخرج إلى مثلا إلى مكان معين أو إلى أمر معين يشترط ذلك. فبعض أهل العلم قال لا بأس أن يشترط إذا كان هو محتاج إلى أن يخرج إلى مكان معين إلى عمل أو ما شابه ذلك، لا بأس أن يشترط. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، أو يأتي بحاجة، يأتي بطعام، يأتي بشراب. ولعل الأقرب في هذه القضية والله أعلم أن هذا على قسمين: إما أن يكون هذا يعني أمر يسير، مثلا يشترط يقول في كل ليلة أنا أخرج وأغتسل وأغير ملابسي وأرجع، هذا لا بأس به، هذا يعني وقت يسير قليل. وأما إنسان مثلا يخرج إلى عمله ويجلس ساعات، فيقال له أنت إذا جئت من عملك وجئت للمسجد انوى الاعتكاف، جاء وقت العمل خلاص انتهى الاعتكاف، اخرج للعمل، رجعت جدد الاعتكاف، وهكذا. نعم. طبعا بالنسبة للاشتراط هذا مبني على ما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير انها قالت عندما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام هل تريد الحج، قالت اني شاكية، قال حجي واشترطي، فحجت رضي الله عنها واشترطت. ففائدة هذا الاشتراط في الاحترام إذا جاء إليها المانع أنها تتحلل، تفك احرامها وتتحلل، فهذا يعني أصل الاشتراط. نعم.